بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 89 بعد 100، ووصلنا بحمد الله تعالى إلى القصيدة 84 المعنونة عندنا بقوله: أود من الأيام ما لا توده. وقال: يمدح كافورا سنة 46 و300 أو 300، ركز على التاريخ 346، السنة ذاتها التي فارق فيها سيف الدولة. فهل في القصيدة أثر من سيف الدولة ما زال فيه؟ هل فيها حنين إلى سيف الدولة وهو يمدح كافور الإخشيدي؟ يعني هل من الخلق أن تحن مثل زوجة سابقة، مثل زوج تزوج أخرى فظل يحن إلى الأولى، أو مثل زوجة تزوجت آخر فظلت تحن إلى الأول؟ هل من الأدب والذوق أن تفعل ذلك؟ لكن السؤال الأكبر: هل فعل المتنبي حقا ذلك في هذه القصيدة؟ دعونا نرى ماذا قال. إذا هي القصيدة في مدح كافور الإخشيدي أول وفوده عليه وأول تركه لسيف الدولة. لما؟ لأنه ترك سيف الدولة 346 العام الذي قال فيه هذه القصيدة، وغادر كافورا الإخشيدي 349 بعد 3 سنوات تقريبا، أو يزيد قليلا عن السنوات 3. دعونا نسمع القصيدة ونلقي الظلال على بعض أبياتها، وحينئذ سنصل إلى إجابة إن شاء الله تعالى شافية. وقال: يمدح كافورا سنة 46 و300: أود من الأيام ما لا توده، وأشكو إليها بيننا وهي جنده، يباعدن حبا يجتمعن ووصله، فكيف بحب يجتمعن وصده، أبا خلق الدنيا حبيبا تديمه، فما طلبي منها حبيبا ترده، وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده، رعى الله عيسا فارقتنا وفوقها مهن كلها يولي بجفنيه، يولي بجفنيه خده، بواد به ما بالقلوب كأنه، وقد رحل جيد تناثر عقده، إذا سارت الأحداج فوق نباته تفاوح مسك الغانيات ورنده، تفاوح مسك الغانيات ورنده، وحال كإحداهن رمت بلوغها، ومن دونها غول الطريق وبعده، وأتعب خلق الله من زاد همه، وقصر عما تشتهي النفس وجده، فلا ينحلل في المجد مالك كله، فينحل مجد كان بالمال عقده، ودبره تدبيرا الذي المجد كفه، إذا حارب الأعداء والمال زاده، فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده، وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ماله مدى ينتهي بي في مراد أحده، يرى جسمه يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده، يكلفني التهجير في كل مهمه، عليقي مراعيه وزادي ربده، وأمضى سلاح قلد المرء نفسه، رجاء أبي المسك الكريم وقصده، هما ناصرا من خانه كل ناصر، وأسرة من لم يكثر النسل جده، أنا اليوم من غلمانه في عشيرة، لنا والد منه يفديه ولده، فمن ماله مال الكبير ونفسه، ومن ماله در الصغير ومهد، نجر القنا الخطي حول قبابه، وتردي بنا قب الرباط وجرده، ونمتحن النشاب في كل وابل، دوي القسي الفارسية رعده، فإلا تكن مصر الشرى أو عرينه، فإن الذي فيها من الناس أسده، سبائك كافور وعقيانه الذي بصم القنا لا بالأصابع نقده، بلاها حواليه العدو وغيره، وجربها هزل الطراد وجده، أبو المسك لا يفنى بذنبك عفوه، ولكنه يفنى بعذرك حقده، فيا أيها المنصور بالجد سعيه، ويا أيها المنصور بالسعي جده، تولى الصبا عني، حزن حزن انكسار. تولى الصبا عني فأخلفت طيبه، وما ضرني لما رأيتك فقده. لقد شب في هذا الزمان كهوله لديك، وشابت عند غيرك مرده. ألا ليت يوم السير يخبر حره فتسأله، والليل يخبر برده. وليتك ترعاني وحيران معرض، فتعلم أني من حسامك حده، وأني إذا باشرت أمرا أريده تدانت أقاصيه وهان أشده. وما زال أهل الدهر يشتبهون لي إليك، فلما لحت لي لاح فرده. يقال إذا أبصرت جيشا وربه، أمامك رب، رب ذا الجيش عبده. وألقى الفم الضحاك أعلم أنه قريب، بذي الكف المفدات عهده. فزارك مني من إليك اشتياقه، وفي الناس إلا فيك وحدك زهده. يخلف من لم يأتي دارك غاية، ويأتي فيدري أن ذلك جهده. فإن نلت ما أملت منك فربما شربت بماء يعجز الطير ورده. ووعدك فعل قبل وعد، لأنه نظير فعال الصادق القول وعده. فكن في اصطناعي محسنا كمجرب، يبل لك تقريب الجواد وشده. إذا كنت في شك من السيف فبله، فإما تنفيه وإما تعده. إذا كنت في شك من السيف فبله، فإما تنفيه وإما تعده. وما الصارم الهندي إلا كغيره، إذا لم يفارقه النجاد وغمده. وإنك للمشكور في كل حالة، ولو لم يكن إلا البشاشة رفده. وكل نوال كان أو هو كائن، فلحظة طرف منك عندي نده. وإني لفي بحر من الخير أصله، عطاياك أرجو مدها وهي مده. وما رغبتي في عسجد أستفيده، ولكنها في مفخر أستجده. يجود به من يفضح الجود جوده، ويحمده من يفضح الحمد حمده. فإنك ما مر النحوس بكوكب وقابلته إلا ووجهك سعده. يستغيث بكافور، قل له أنا طردت، أنا نبذت، أنا وحيد، فهل أنت ستكون صديقي الحقيقي؟ أول ما جاء إلى كافور يقول له أنا غريب وحيد بائس حزين كئيب منفرد، ما في حدا معي، أقرب الناس جفاني، سيف الدولة الذي كنت أعتد أن يكون زندي وأن أكون رفيقه وألا أفارق فارقني، فرأيت الدنيا ضاقت، فجئتك على ضيق وجئتك على كآبة، فهل ستزيل عني كآبتي؟ ما بمدحه، قل له أنا جئتك مكتئبا هزيلا نحيلا طريدا، فهل سأجد عندك مأوى؟ بس القصيدة كلها، هل أنت مأواي من طرد سيف الدولة لي؟ وهل أنت الصديق الذي سأستعيض به، أو سأستعيض بسيف الدولة عنه، أو سأستعيض به؟ يعني هل أنت الذي سأجد عندك ما فقدت عند سيف الدولة؟ القصيدة سؤال كلها من أول إلى آخرها، سؤال يريد من كافور الإخشدي أن يجيب له عن هذا السؤال. وكان الجواب بعد 3 سنوات، أنت لست صديقا، وأنت لست شاعرا مقدما عندي، وأنت لست، ولن أويك من غربة، ولن أدخل السعادة إلى قلبك من كآبة، فاختر ما شئت. والمتنبي اختار ما شاء، فرحل مكتئبا أكثر مما رحل، رحل مكتئبا بائسا حزينا حاقدا من عند كافور إخشيدي بأكثر مما رحل به من عند سيف الدولة. ثم ذهب إلى ابن العميد وإلى عضد الدولة، فرأى ما هو أسوأ مما عاشه عند أي ملك سابق، فقال يا ليته الموت فقتل. قصة، هي قصة المتنبي باختصار. هذه القصيدة بالمناسبة يعني ليست مشهورة في الأدب العربي، مع أنها يعني تقطر شجنا وتقطر حزنا، وأنا يعني افترض أني أنا أعطيه حقها في الشرح في الحقيقة، لا أدري إن كنت سأعطيها أو سأستطيع ذلك، لأنه هي قصيدة مهملة، مهملة كالمتنبي، يعني إهمال الشراح والنقاد وكتب الدراسة والتاريخ وتاريخ الأدب قصدي ونقد الأدبي أهملت هذه القصيدة كما أهمل المتنبي نفسه، يعني كإهمال المتنبي في تلك اللحظة التي قال فيها هذه القصيدة، كان مهملا، كان وحيدا. طيب، شوف شو قال: أود من الأيام ما لا توده، طبيعي، أريد من الأيام ما لا تريده الأيام، أنا أريد أن أصل إلى ما أريد والأيام تعاندني والأيام تقف في وجهي. مش قال هو؟ قال لك وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد، مش هذا البيت أنا أقصد يطاردني عن كونه وأطارده، البيت الشطر الثاني يطاردني عن كونه، يعني أريد شيئا أو أصل أريد أن أصل، قال يطاردني عن كونه وأطارده. هو قال أيضا أريد، البيت الشهير أيضا، أريد من زمن ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. قال شوف هذا البيت آخر ما قاله تقريبا عند كافور النقشيدي تقريبا، وهذا أول ما قاله، التقى الأول بالآخر، يعني أود من الأيام ما لا توده يساوي الذي قاله في بداية لقائه لكافور النخشيدي، يساوي ما قاله أريد من زمن ذا أن يبلغني ما ليس يبلغ من نفسي زمنه في آخر ما لقي به كافور النخشيدي. أول متربي عند كافور كآخره، حزن مقطر، شجن معتق. قال أود من الأيام ما لا توده، إذ إنها دائما تود التفريق بين الأحبة من جهة، وتود أن تقتل طموحي من جهة، فأنا والأيام في حرب. ثم قال وأشكو إليها بيننا بعدنا، يعني هي مفعول به لأشكو، مش ظرف، مش بين، يعني البين التي مثلا بين الرصافة والجسر تبع قصيدة عين الجهم، لما قال عيون المها بين الرصافة والجسر يعني بين ظرف، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، ظرف سيبيننا يعني بعدنا، هي مصدر، هذه مصدر وإعراب ومفعول به. وأشكو إليها إلى الأيام بيننا يعني بعدنا، طيب هي الأيام لا تريدك أن تواصل أن تصل من تحب، ولا تريدك أن تصل إلى ما تريد، فتشكو إليها بيننا، طيب بيننا بين من ومن، يعني البين هذا الفراق الذي حدث للمتربي بين من ومن، في واضح إن الضمير للجمع هذا عائد على أكثر من شخص، من هؤلاء الأشخاص الذين يقصدهم المتنبي؟ وأشكو إليها بيننا، وحصل البعد، أنت مقبل إلى كافور الرشيدي فتتحدث عن البعد، لسه ما التقيته لسه لكافور الرشيدي، إذن واضح أنه يقصد سيف الدولة. وأشكو إلى هذه الأيام ومصائب الدهر، أشكو إليها بعدنا أنا وسيف الدولة. بس هل من الذوق ومن اللائق أن تأتي لكافور الرشيدي تقول له أشكو إليها بيننا؟ هو لم يصرح بس واضح، يعني الكافور الرشيدي إذا أراد أن يقول له عيب عليك يا متنبي، إنك أنت تأتي لتمدحني وظلك تحل لسيف الدولة، بس هو يقول لا أنا ما حنيت لسيف الدولة، أين وجدت ذلك؟ أي من لعتم وجد ذلك؟ كيف؟ هو قال لك بيننا، يعني في ضمير عائد على جماعة، من؟ المتنبي وسيف الدولة. بس هو هذا معنى مستتر، فانت تحاسبني على المعنى المستتر فتش عن بطني اذا شئت يا كافور الاخشيدي. قال واشكو اليها بيننا، وهي الايام جنده، يعني الايام عبد عند البعد، فكيف انا اشكو اليها البعد وهي اصلا عبدة او يعني خادمة لهذا البعد؟ فقل لك انا والله لا اعرف ماذا افعل. اكتب هذه القصيدة يا متنبي إذا أردت أن أجيبك أنت عن هذا السؤال. وأشكو إليها بيننا، وهي جنده، أي هذه الأيام جند لهذا البين. ثم قال في البيت الثاني يباعدن حبا، طب هو المجتمعين الأحبة المجتمعين الأيام ماذا تفعل بينهم؟ التفريق، فأنت قاعد ترجو من هذه الأيام أن تجمع المتفرقين، أنت مجنون. قال يباعدنا حبا يجتمعنا ووصله، فكيف بحب يجتمعنا وصده؟ انت تطلب من الايام ان تجمع المتفرقين، طب هو عمل الايام ان تفرق المجتمعين، هذا دابها، هذا ديدنها، هذا اسلوبها، هذه حياتها الايام، هذا هو يعني اسلوبها كله. قال يباعدنا الايام، نسوى عائد على الايام، يباعدنا حبا الحبيب، يعني يجتمعنا الايام ووصله، فيباعد الحبة المجتمعين والوصل وهم واصلون، فكيف هذا استفهام استنكاري يفيد التعجب، فكيف بحب يجتمعنا هذه الأيام مع هذا الحب وصده، اجتمعنا على صده، هنا يجتمعنا على صد المجتمعين، فكيف تطلب من المتفرقين أن يجتمعوا؟ من الأيام مطلوب من شيء غير الأيام. طيب ايش قال البيت الثالث؟ أبا خلق الدنيا. طبعا الدنيا عنده كلها مذمومة من زمان، ليس في هذه القصيدة. قال أبا خلق الدنيا حبيبا تديمه، ما خلت لي حبيب. طب أنا كنت أحب سيف الدولة، حبيبا سيف الدولة نكرة صح، بس علم سيف الدولة. أبا خلق الدنيا، الدنيا ما خلق الدنيا، خلق الناس، مين الدنيا؟ الناس. أبا ابن خالوي دي سبه طبعا بس ما حكاش لأنه متلبي أكبر من ينزل للمسبة. أبا ابن خالوي وأبا فلان وفلان وفلان الذين اجتمعوا عند سيف الدولة أن يديموا علي حبيبي، ما بدهم يعني أصلا حياتهم جسدهم يتهارش في أن يفرقوا بيني وبين سيف الدولة. فالأيام أو هنا الدنيا أو خلق الدنيا خلق هؤلاء الناس، أخلاقهم ذميمة، هؤلاء ناس حقدة حسدة لم يرضوا أن يبقى هذا الود بيني وبين سيف الدولة. قال أبا خلق الدنيا حبيبا تديمه، أي تطيل تديمه من الدوام الاستمرار، فما طلبي منها حبيبا ترده. طب مو الحبيب الذي كان يمكن أن يدوم تدوم العلاقة أبت أن تديم هذه العلاقة. فلما افترقنا الآن، الآن بحكي الآن الجزء الثاني الشطر الثاني من البيت يتحدث عن حاله الآن، قال فما طلبي، يعني شو ليش أطلب؟ هذه ناس تفهمية برضو تفيد التعجب. فما طلبي منها حبيبا ترده، حدث الفراق فكيف ترد لي؟ طب ما أدمتهوش، هي لم تدمه، ها لم تقبل بإدامته عندما كنت معه في هناءة من العيش، فكيف سترده علي؟ فأبعدته، فكيف سترده علي بعد أن يعني أبعدته؟ هي أصلا تبعد المتواصلين فكيف تصل المتباعدين؟ فما طلبي منها حبيبا ترده، وحبيبا مرة ثانية قصد سيف الدولة، بس ليس من الذوق والله يا متنبي، إلا إذا كنت تختبئ خلف كلماتك وأنت أحسن من يختبئ خلف كلماته، أقوى واحد، ما حد يقدر يمسك عليك ممسك، بس واضح. بس لو قال لقلت، لو اتهمك لدفعت عن نفسك. ثم قال في البيت الرابع وأسرعوا مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده. هذا فلسفة، قال لك باختصار معنى هذا البيت الطبع غلب التطبع، أسرع شيء ترجع فيه أو يتغير إنك أنت تروح تتطبع بخلق معين فتظن أنك ستستمر على هذا التطبع، وليس طبعا تطبع يعني تكلفته، ستعود إلى طبعك مباشرة. وكذلك الدنيا طبعت على أن تفرق بين الناس، فلو حتى مرة زمنا ما وتسع سنوات قضاها عند سيف الدولة جمعتنا فأسرع تغير لها، هذا تطبع. أن تجمعنا الدنيا هو ضد طباعها فهذا تطبع، فهي لم ظلت وراءنا أنا وسيف الدولة حتى عادت إلى طبيعتها، وطبيعتها أن تفرق بين المتحابين ففرقت بيننا. بس البيت فظيع يعني في تلخيص نفسية الإنسان، انه دائما يشيب على ما شاء او يشيب على ما شب عليه، وانه الطبع غلب التطبع. شو قال؟ ركزوا في البيت واسرع مفعول فعلت تغير، اسرع التغير يعني انت ممكن تتغير ببطء من حاله الى حاله، مثلا تاخذ علم المنطق في 5 سنوات في مسجد الكوفه عند عالم من علماء المنطقه، او علم الطب مثلا في 10 سنوات على يد علماء الطب مثلا، هذا تغير بطيء. بس أنت لو أنك فطرت لا سمح الله على الكذب وأردت أن تصدق فإن صدقك لا يستمر فتعود إلى طبعك من الكذب، تفضح مباشرة. فقال لك وأسرع مفعول فعلت تغير، إيش هو؟ هذا أسرع مبتدأ، فما خبره؟ تكلف شيء في طباعك ضده، يعني في طباعك ضد هذا الشيء فأنت تكلفته فستعود إلى طبيعتك الحقيقية. فيريد أن يقول الطبع غلبة الطبع، والدنيا طبيعت على أن تفرق بين الناس، فهذا ما حدث معي. فلما دام الوصل 9 سنوات مع سيف الدولة جاءت فعادت إلى طبيعتها. ويريد أن يقول كثير والله صبرت علينا الدنيا كثيرا حتى يعني فرقت في النهاية بيني وبين سيف الدولة. ثم قال في البيت الخامس رعى الله عيسى فارقتنا وفوقها مهن كلها يولى بجفنيه خده. رعى الله دعاء يدعو لهذه العيس بأن يرعاها الله وأن يحميها وأن تصل إلى مرادها. والعيس جمع عيسى وهي الإبل، لكنها الإبل البيضاء. خلنا نشوف بس الله إبل البيضاء بده شبه، ولا قال لك إبلا لحالها، لو قال إبلا أتوقع رعى الله إبلا ممكن سكن الباء وتزبط معه، يعني قصد أقول لكن اختار العيس لأقول لكم إن المتنبي اختار ألفاظه، ها ها مو والله عيسى هي اللي مشت معه الوزن وكان يمكن أن يقول إبلا مثلا أو نوقا، كان يمكن أن يقول إبلا أو نوقا، لكن لا، العيس الإبل البيضاء لأنه بده يتكي على اللون لكي يعطي صورة بعد قليل. قال رعى الله عيسى فارقتنا، ها ذهبت بعيدا رحلت وفوقها مهن. مين هي المها التي يقصد؟ المها طبعا المها حيوان المها، بس هو المقصود به شبهت النساء بالمها أو كني عن النساء بالمها، فقصد نساء، بس هو نساء هو بحب النساء المتربي، تربي فوق النساء، بس في واضح في قصد من أنه إحنا عارفين أجواء القصيدة وعارفين سنة كتابتها وعارفين أنها أول طعنة ما زال الجرح طريا في صدر متربي عنه حين فرق سيف الدولة. ففي إذا بده يكون له علاقة في سيف الدولة، مو له علاقة بكافور الإخشيدي الذي هو ذاهب إليه يقول أمامه هذه القصيدة الإشكالية أو الجدلية. قال مهن، مهن يعني النساء، وقصده في المها كلها من خولة أخت سيف الدولة على الأغلب سياق. قال مهن، قد يكون قصد خولة كلها. طبعا هو يقول إنه أنا لما رحلت عن سيف الدولة بكت النساء على فراقي، لقد فقدنا شاعرا عظيما مثلي. والله يبكى عليك يا متنبي، لو كانت النساء عاقلات لبكين عليك، بكين على فقد شاعر مثلك، بكين على إيقاع ساحر شجي ندي فلسفي مختزل عميق مثلك. طبعا وواحدة فيهن تحبك أكثر من غيرهن تبكي. بس هو إيش عمل؟ قال لك مهن، خباها لخولة مع مجموعة النساء، ما قال لك خولة، ما قال لك مهاتا، لأن المها زي القنا، مها جمع مفردها مهات، زي قنا مفردها قنات، تمام. فقال لك مهن فخباها، ضملها مضمون. بس ايش قال لك؟ كلهم بيبكين عليك. قال ايش؟ مهن كلها يولى، يولى يمطر يعني بجفنيه، من خلال جفنيه، يعني الباء استعانه بجفنيه بعيني خده. فرعى الله هذه النساء اللواتي كن يبكين من عيونهن، فينزل الدمع من هذه العيون على خدودهن. مهن كلها يولى بجفنيه خده. طبعا الفراق واضح انه متخيل، لانه بده يقول انه انا تركت، لانه هو التارك ليس هن التاركات، يعني مش النساء، هو الان لا يريد ان يقول انه رحلت معه النساء، هو رحلت عنه النساء، مع انه هو الراحل. شو يعني؟ يعني هو لما رحل عنهن فكأنهن هن اللواتي رحلن عنه. فقال مهن يولى بجائت، قال يعني رأى الله عيسى فارقتنا، هو مش من فارقنا، ليس هن اللواتي فارقنه، بل هو الذي فارقهن. بس هذا تشبيه معكوس، أو يعني حالة معكوسة. وقال من قبل إيش؟ قال إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلونهم. أصلا هذه القصيدة الميمية هي في سياق هذا العتاب لسيف الدولة الذي حدث بعده هذا الفراق. فقال رعى الله عيسى فارقتنا وفوقها مهن كلها يولى بجفنيه خده، يمطر بهذين الجفنين خد هذه النساء. ثم قال في البيت السادس متخيلا بواد به ما بالقلوب، قال رحلنا ففارقنني إلى واد به ما بالقلوب. طب ماذا في هذا الوادي؟ الوحشة، الوحدة، الانعزال، الجفاء، الخلو، وقلبي مثل ذلك، وحشة، عزال، خلو، فارغ. وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا، قال بواد به ما بالقلوب، أي من الاستحاش الوحدة، كأنه وقد رحلوا جيد تناثر عقده. لما رحلوا مثل عنق، جيد العنق، تناثر عقده، تناثرت حباته، انفرط العقد. طيب الله يركزوا معي الصورة، ليش قال عيس إذن في البيت الخامس؟ اتكى عليه في البيت السادس، قال لك العيس مثل، طلعوا الآن الإبل العيساء، الإبل العيس، هاي الإبل البيضاء كل واحدة منها راحت مفارقتنا بالوادي، فالوادي فيه حباء، شبه الإبل هذه البيضاء بحبات اللؤلؤ المتناثرة، تناثر الإبل في كل اتجاه مفارقات مثل عقد من اللؤلؤ انفرط، فكل حبة راحت في اتجاه، فحبات اللؤلؤ بيضاء. ولذلك قال لك عيس في البيت الخامس اختار ألفاظه. قال بواد به ما بالقلوب كأنه، وقد رحل لواو الحال يعني في حالة رحيلهم كأنه جيد، وهي كأنه خبرها جيد، كأنه جيد تناثر عقده. فالوادي مثل الجيد والإبل مثل حبات اللؤلؤ. فلما رحلنا هؤلاء النساء راكبات هذه الإبل البيضاء كنا مثل جيد تناثرت حوله على صدره هذه حبات اللؤلؤ كتناثر الإبل ماضية في رحيلها في كل سبيل. تشبيه مشهد سينمائي، احنا قلنا المتلبي مشهدية عنده سينمائية. ثم قال في البيت السابع: إذا سارت الأحداج فوق نباته تفاوح مسك الغانيات ورنده. إذا سارت الأحداج، الأحداج مثل ما قال طرفها، قال كأن حدوج المالكية غدوة من ددي، كأن حدوج المالكية غدوة كذا من ددي آخر البيت في معلقته، طرف معلقته. الحدوج جمع حج، والأحداج جمع حج، لكن حدوج على وزن فعول جمع كثرة، والأحداج جمع قلة. فلما جمعهن جمع قلة ربما أراد أنه يقصد يعني خولة أخت سيف الدولة، ليس كل، فلا يعنيه في هذا الجمع إلا خولة. فلو جمع جمع قلة فلا بأس عليه من أن يجمع جمع كثرة كما فعل طرفة. فقال إذا سارت الأحداج فوق نباته، يعني هؤلاء النساء الراكبات هذه الأحداج أي الهواجج أي المراكب أو المحفة التي تسير تركب فيها المرأة على ظهر هذه الإبل البيضاء، فسارت هذه الإبل وفوقها هؤلاء الأحداج أو هذه النساء الراكبات على النبات. إيش قال إذا سارت؟ ماذا يحدث؟ هي إذا الشرطية سارت فعل الشرط، فماذا يحدث؟ تفاوح مسك الغانيات ورنده. صورة هذه رائحة تشم، تفاوح تفاوح تفاعل يعني تجاوب، هي مشاركة. فصارت رائحة الغانيات تتجاوب مع رائحة الرند. هو إذا دعست الإبل إذا دعست أو وطئت هذه الإبل على هذا النبات إيش فاحت رائحته، فهذه الرائحة اختلطت مع رائحة هؤلاء الغانيات اللي هن النساء الجميلات. فقال لك تفاوح يعني تتردد تتجاوب، هاي تتشارك. فأجى واحد قال لك يا أخي تفاوح، هي تستخدم لا تستخدم للرائحة. بيجي بروح بيكتم في نفسه الأمر ويذهب إلى المعاجم أو إلى كتب المعاجم أو الأدب أو النقد. هذا قديما، إحنا نحكي على زمن سيف، على زمن المتلبي نفسه، يقول لك يا أخي منين جبت هاي تفاوح؟ فيش في اللغة تفاوح. فإذا بحث في كتب المعاجم أو رجع إلى أهل العلم قال لا والله موجودة، ويأتونه بدليل فيعرفون أن المتنبي اختار اللفظة اختيارا دقيقا، لأنه بده الرائحة تمتزج وتتشارك بين رائحة النبت اللي هو الرند وهو النبت الرائحة الطيبة مع رائحة هذه الغانيات. عارفين من حكى هذا الحكي؟ أبو البقاء اللي هو العكبري قال هذا الكلام. فأنا متعجب كيف العكبري يعني يدلل بهذه الكلمة على شدة اختيار المتنبي للفظة المناسبة في المكان المناسب، ثم يقول في موضع آخر وهذا من حمق المتنبي المعروف بنقد نفس العكبري. طيب خلونا أقرأ لكم ما قاله العكبري بس على كلمة تفاوحة في هذا البيت. إن العكبري أقره على ذلك وقال والله يا أخي أنت ما في شاعر مثلك يستطيع أن ينتقل لفظة بهذه الدقة. بس طبعا أقر بأنه سأل العكبري، ما عرف ذلك بداهة. يقول سألت شيخي، على لسان من هذا الكلام؟ على لسان العكبري. يقول سألت شيخي أبا الحرم مكي بن ريان الماكسيني عند قراءة عليه الديوان، قرأ عليه الديوان سنة 99 و500 599. أبو البقاء العكبري اللي هو يعني متوفى تقريبا، لا أدري بالضبط متى توفي، بس هو يعني في هذا القرن أو في هذه الحدود بعد ذلك. طيب ماشي. إذن قال قرأت عند قراءة عليه الديوان سنة 99 و500. فقال له إيش؟ ما باله مين اللي بيسأل؟ العكبري بيسأل مين؟ شيخه الذي قرأ عليه الديوان. ما بال شعر المتنبي في كافور أجود من شعره في عضد الدولة، وأبي الفضل بن العميد، يعني بس رجع من كافور صار يحكي كلام مغاني الشعبي مغاني الشعبي طيبا في المغاني بمنزلة الرفيع من الزمان، ولكن الفتى العربية فيها. هو قال غريب الوجه واليد واللسان، ما في حد عرب عندي هون يتبع وراي، فلو قلت أي شعر ما حد يتبع، ما في علماء، ما في فقهاء، ما في جهابذة. ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان. فالعكبري والله بتسأل بقول لك يا أخي ما بال الشعر المتنبي في كافور أجود من شعره في عضد الدولة وأبي الفضل بن العميد؟ فقال شيخه بقول له كان المتنبي يعمل الشعر للناس لا للممدوح، لأن الممدوح قد يكون حمارا في الأدب، ولكن اللي أعطى الدينار مش القصيدة الدينارية اللي مطلعها بأبي الشموس الجانحات غواربة اللابسات من الحرير جلاببة من أجمل ما قال المتنبي لما قرأها أمام الممدوح، ذهب طبعا ليتكسم بها في أول حياته، فلما وقف أمام الممدوح قرأ عليه القصيدة بآخرها، يعني ما معناه قل الممدوح؟ والله ما أنا فاهم حاجة، مش فاهم شيء، بس احتياطا هذا دينار أثابه عليها دينارا واحدا، فسميت بالقصيدة الدينارية وظلت غصة في حلق المتنبي إلى يوم وفاته إنه بيحكي هالشعر العظيم. فهو لما كان يصوغ الشعر عند سيف الدولة أو عند كافور، يعني في حلب أو في مصر في الفسطاط، كان يصوغه للناس لا للممدوح، لأن الممدوح قد لا يصل فهمه إلى أن يفهم هذا الشعر العظيم. فهو يصوغه للناس لأنه عارف الناس علماء يدرسون في جامع الفسطاط في جامع عمرو بن العاص، وعلماء يدرسون في بلاط سيف الدولة. فهؤلاء لما يجي يبحثوا عن كلمة استخدمها بده يكون عارف انه لازم يكتشفوا عبقريته من خلال ما قاله، فيقوله للناس لا للممدوح. قال فقال كان المتنبي يعمل الشعر للناس لا للممدوح، وكان أبو الفضل بن العميد بلاد فارس وعضد الدولة البويهي في بلاد خالية من الفضلاء، قصده خالية من الناس الذين يعرفون العربية، مش الفضلاء انه يعني مش عنصري القضية في التمايز بين طبقة وطبقة، بالعكس هم كانوا أغنى من أهل مصر ومن أهل حلب هؤلاء الذين في بلاد فارس، وبلادهم يعني مرفه وأجمل وطبيعية، يعني في الجمال الطبيعي أكثر في بلاد خالية الفضلاء. وكان بمصر جماعة من الفضلاء والشعراء فكان يعمل الشعر لأجلهم، وكذلك كان عند سيف الدولة ابن حمدان جماعة من الفضلاء والأدباء فكان يعمل الشعر لأجلهم ولا يبالي بالممدوح. والدليل على هذا ما قال أبو الفتح عنه في قوله تفاوحة، أكلمي بحكوا هذا كله حكي دار على كلمة تفاوحة، لأنه لما قالها أنكرها عليه قوم حتى حققوها، رجعوا للكتب حققوها، هو ما استط روح دوري أنام ومن العش جفوني عن شواردها ويسر الخلق جراها ويختصر، روحوا دوروا يا أخي، أنتم جايين تسألوني أنا بدي أتعب معكم يا أخي، أنتم تعبوا حالكم، افتحوا كتاب شو قديش استخفافه، حتى يعني صح حتى في انتقاء ألفاظه يحاول أن يقول لهم ما أنتم. قال ليش فكان يعمل الشعر لأجلهم ولا يبالي بالممدوح، والدليل على هذا ما قاله أبو الفتح ابن جني، قصده أبو الفتح طبعا لأنه بالأول حكى عن ابن جني عنه في قوله تفاوحة، لأنه لما قالها أنكرها عليه قوم حتى حققوها، فدل أنه كان يعمل الشعر الجيد لمن يكون بالمكان من الفضلاء. إلى هنا انتهى الاقتباس من يعني ديوان أو شرح ديوان المتنبي برواية العكبري. إذن قال تفاوح مسك الغانيات ورنده، ثم قال في البيت الثامن وحال كإحداهن رمت بلوغها ومن دونها غول الطريق وبعده. وحال ورب حال، هي وربا قلنا كثير يستخدمها، هذه أصلا من سمات أسلوب شعره سبكه، أو من سمات أسلوب سبكه القائم على استخدام وربا في كثير من يعني مطالع قصائده، وأيضا في يعني داخل القصيدة نفسها. قال وحال كإحداهن، يعني ورب حال كإحداهن، طيب يعني إيش كحال إحداهن؟ لا، الحال مثل امرأة جميلة في هذا الجمع، يعني كيف تكون الحال كالمرأة؟ يعني هذا هو من التشبيه الغريب، لو أنت قدرت محذوفا على أيضا أسلوب المتنبي في الحذف، وعلينا أن نفهم أنه حذف، قال وحال كحال إحداهن، لكانت الأمر سهلا، لكنه أعتقد أنه أراد الحال هي نفس المرأة، وحال كإحداهن رمت بلوغها، يعني وحال من المجد والعلو مثل امرأة رمت بلوغها، فصعب الوصول إلى المرأة يشبه صعب الوصول إلى الغاية، فالمرأة التي في ذهني والتي أريدها الوصول إليها صعب ممنع مثل غايات العظيمة. ومن تكون امرأة من هذا النوع إلا خولة؟ ومن تكون امرأة من هذا النوع إلا خولة؟ وحال كإحداهن رمت بلوغها، رمت أن أظفر بها، أن تكون زوجي، أو أن تكون طريقي إلى المجد، أو أن تكون طريقي أو سدتي إلى الحكم أو إلى سدة الحكم، رمت بلوغها، ومن دونها ويقف بيني وبينها، إما الحال وإما المرأة، ومن دونها الهاء عائدة الحال أو على المرأة لإحداهن، ومن دونها غول الطريق، مش غول، غول، غول مصدر، غول الطريق يعني ما يغولك، أي ما يغتالك، أي ما يقف حاجزا بينك وبين ما تريد، يغتالك، يهلكك، يتعبك، غول الطريق، الطريق التي تغتالك بالتعب والهلك والهلاك والإنهاك. قال غول الطريق وبعده، وبعد إيش؟ الطريق مؤنثة، والمتنبي مستحيل يقول وبعده عن الطريق، تمام؟ لأن الطريق مؤنثة زي السبيل، قل هذه سبيلي. وهناك في قصيدة شرحناها في حلقة سابقة قلنا الكأس انتبه إلى أنها مؤنثة، قال وكأس باشرها، ما قالش باشره، فهو مستحيل يكون ما انتبهش إلى أنه هنا مؤنثة. فما المذكر الذي عاد عليه الهاء الضمير المذكر؟ ومن دونها قال بعدها وحال كإحداهن رمت بلوغا. الهاء المذكر إما أن تكون بعد بلوغ هذه المنزلة، يعني الهاء عائد على البلوغ، أو غول الطريق، أراد ببعد الغول أي شدته، هو مهلك وشديد لكنه أراد أن يقول شدة الشدة، فإذا أعدتها على الغول تمام هو الأقرب، كان يريد أن يضاعف في الشدة وفي الصعوبة وفي الهلاك، وإذا أردت أن تعيدها على البلوغ، بلوغ هذه الغاية، فيريد أن يقول أن هذه الغاية بعيدة كمثل هذه المرأة البعيدة المنال. إذن وحال كإحداهن رمت بلوغها ومن دونها غول الطريق ووعده. ثم قال في البيت التاسع، وأنا بدأ إيش يفلسف فكرة المال، فلسفة المال في شعر متنبي، هذا بحث يستقصى. قال وأتعب خلق الله، هو مش في البيت التاسع، في البيت العاشر في الحقيقة، قال وأتعب خلق الله، من هو أكثر الناس تعبا يا متنبي؟ يريد أن يقول لنا وأتعب، هذه مبتدأ أتعب، فسنرى أين الخبر. قال وأتعب خلق الله من زاد همه، همه مش همه يعني الكآبة، زاد همه، زادت هموم معاليه، أو الهم الناتج عن طموحه العالي، هو الإنسان العظيم طموحه عظيم، فهذا الطموح في سعيه إليه يصاب بالهم، لأنه يعني يحاول ويحاول ولا يستطيع الوصول إليه، ويبقى على محاولته فيصيبه الهم في أن يحصل ما يريد. قال وأتعب خلق الله من زاد همه. ولذلك إيش قال هو؟ لح الله ذي الدنيا، يعني هذه الدنيا، مناخا لراكب فكل بعيد الهم فيها معذب. بعيد الهم يعني بعيد الطموح، واستخدم الهم مرة للطموح ومرة الطموح للهم، يعني بادل بينهما. قال لح الله ذي الدنيا مناخا لراكب فكل بعيد الهم فيها معذب. إذن وأتعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهي النفس وجده. في تقديم وتأخير طبعا، قصد يقول وقصر وجده يعني سعته إمكانه عما تشتهي النفس، يعني أتعب خلق الله وأتعسهم الذي يكون همه عظيما ويعرف أنه عظيم لكنه يقصر عن أن يسعى إلى هذا العظيم، قصر وجده، مش تقصيرا نفسيا داخليا، إنما الظروف حوله قصرته، أوقفته، أعاقته. والوجد هي طبعا وردت في القرآن الكريم، قال الله تعالى وأسكن أو أسكنوهن من إيش قال؟ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني مما تجدون من سعتكم. فقال لك وأتعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهي، تريد النفس وجده، قصر وجده. فما قال في البيت العاشر، هنا بدأت في البيت العاشر والحادي عشر والثاني عشر فلسفة المال بشكل واضح. قال فلا ينحلل في المجد مالك كله فينحل مجد كان بالمال عقده. هي ينصح طبعا، هي النهي، لكن النهي على طريقة النصيحة. فقال له فلا ينحلل، فلا تسرف، فلا تحل، عن تسرف تعطي تبذر، فلا ينحلل في المجد مالك كله، لا تبذل مالك في سبيل مجدك كله، أبقي على شيء. ليش؟ لأنه إذا بذلت مالك في سبيل المجد ولم تصل عشت تعيسا وبلا مال. قال فلا ينحل في المجد مالك كله فينحل، هاي طبعا لا النهية إذا الفاء الداخل على الفعل المضارع سبقت بنهي أو تمن أو استفهام أو يعني الأساليب الإنشائية فتكون الفاء السببية، فينحل لك إيش تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة فينحل، قال نصب الفعل المضارع فينحل مجد كان بالمال عقده، المال بذرته فلم يعد لديك مال لتصنع به مجدا جديدا، فقال له إيش أنفق مالك بذكاء على مجدك، ولا طبعا المال لا تنفق على شيء آخر غير المجد، لا تنفق على نساء ولا على خمر ولا على لهو ولا على صيد ولا على رحلات ولا أي شيء، لكن رحلة في سبيل المجد تنفق عليه المال. فقال لك فلا ينحل في المجد مالك كله، لكن مجدك أو مالك فقط للمجد، إذا أنفقت جزءا منه ولم تصل المجد فأبقى على جزء من أجل مجد جديد من أجل غاية جديدة. قال فينحل مجد كان بالمال عقده، ليش عقده يعني انعقاده يعني يقوم لا يقوم، لأنه يريد أن يقول لا يقوم المجد ولا ينعقد إلا بالمال. وحقيقة كم من أناس عباقرة لم يجدوا فرصتهم، ما في عندهم مال ولا رافعة ولا أي شيء، هم عباقرة في الشعر أو في النثر أو في الكتابة أو في الأدب أو في العلم أو في اللغة أو في غيره، ما في. قال فينحل مجد كان بالمال عقده، المال مش شرط يكون المال النقود والدراهم والذهب، قد يكون المال فضائية في زماننا، قد يكون المال وزارة إعلام وزارة ثقافة، عندنا وزارات كلها لكنها إما وزارة سخافة نسميها وزارة الثقافة وإما وزارة كذب نسميها وزارة إعلام. طيب إذا قال فينحل مجد كان بالمال عقده، ثم قال في البيت الحادي عشر ودبره، يعني دبر مجدك تدبيرا الذي المجد كفه إذا حارب الأعداء والمال زنده، يعني دبر المال تدبيرا الذي يشبه المجد مثل الكف للزند، فالكف فالزند أو لا يقوم الكف إلا بالزند كذلك لا يقوم المجد إلا بالمال، فإن تدبر مالك دبر هذا الملك الذي تريده بحيث تنفق عليه ويكون المجد أو المال للمجد كالكف أو للزند للكف، فكما لا يقوم الكف إلا بالزند كذلك لا يقوم المجد إلا بالمال، فالزند مال والكف مجد والزند يقيم الكف والمال يقيم المجد، هيك صار. إذن ودبره، فإذا أردت أن تنفق أنفقه بتدبير بذكاء، يعني ذكاءه طبعا قال قيد شبيه بذلك، قال وأنت الذي ربيت ذا الملك مرضعا وليس له أم هناك ولا أب، وأنت الذي ربيت ذا الملك مرضعا وليس له أم هناك ولا أب. ثم قال في البيت الثاني عشر فلا مجد، هذا طبعا حكمة، هذا حكم في طبعا في مقابل، هذا من أجمل أبيات المقابلة وهو من أجمل أبيات الحكمة عند المتربي، وهذا يقوم عليه اقتصاد العالم أو اقتصاد الناس، يعني أنت فلان والله يمكن تحترمه إلا لأنه المال عنده، يعني ولو وجدته بالشارع في الشارع دون مال ما احترمته. شو قال؟ فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. قال لك فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، أنت عبقري ليس عندك مال تسوق به عبقريتك فلا مجد لك، فصاحب المجد بلا مال فقير وصاحب المال بلا مجد فقير، عندك مال بس مش عندك عمل قدمته نفعت به الأمة، مع شو يعني ملايينك أنفقتها وعشت رفعت حالك فيها وموتت بعد ذلك، ما الأثر الذي تركته؟ الورثة 10-20 سنة جيل جيلين ينتهي كل شيء كأنك لم تكن، فأين مجدك؟ قال لك المال دون مجد فقر والمجد دون مال فقر مدقع أشد، يعني فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. لاحظوا استخدم لا نفي الجنس، يعني أبدا لك لا مجد، فنفى جنس المجد أن يكون لأهل الفقر أو لأهل قليل المال، ونفى المال من جنسه أن يكون لأهل هم فقيرون في المجد، لأن المال في الأخير يعني ما أكلت وما شربت وما عشت فكله ذهب بموتك، فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. دعونا نتوقف عند هذا البيت 12 في هذه القصيدة 84، القصيدة الرائعة. ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 90 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.